نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنبدأ في سورة جديدة من سور جزء عامة، سورة الليل. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، النهاردة إن شاء الله بداية سورة الليل، وسورة الليل زي سور الجزء كاملة، سور جزء عامة كلها عبارة عن سور ذات قطع قصير جدا في الآيات، يعني الدرس بتاعها عالي جدا، لفت الانتباه وجذبه ومخاطبة سريعة، يعني فيها سرعة شديدة لأنه القطع للآيات قصير، ودي بتوصل رسائل سريعة متتابعة، كأن فيه يعني طرق سريع ومتتابع على العقول وعلى الأفهام، تعمل حالة من الانتباه والاستيقاظ، كلها كده جزء عامة، وهي كلها قرآن مكي. القرآن المكي بيعمل عملية الإيقاظ، الانتباه، استدعاء الفهم والعقل والالتفات للقضايا المثبتة للعقيدة، المثبتة للإيمان بالله عز وجل، عشان الإنسان يبقى يعني يتوجه بعقله وقلبه وفكره للقضية الأهم والأخطر اللي هي بيدندن حولها كل الطرح اللي في العهد المكي، اللي هي قضية التوحيد والإيمان باستحقاق الله عز وجل للإلهية. فيدلل بكثير من أفعال ربوبية الله عز وجل على استحقاقه للإلهية، ومن ثم تحرير بقية أركان الإيمان، علشان القضية العقدية الإيمانية تعتبر هي القضية الأم والأخطر في ذلك العهد المكي. يمكن القضية زي ما قلنا التشريعية وتحرير الأحكام وضبط المجتمع الإسلامي بتبقى متصدرة أكتر في العهد المدني، والسور اللي تتنزلت في العهد المدني بيظهر فيها هذا الأمر بقوة. الأول آية معنا في السورة ماشية برضو مع النمط اللي موجود بكثرة في جزء عام على وجه الخصوص، ويعني برضو في مواطن أخرى كثيرة من القرآن، وهو قضية القسم، وأن الله عز وجل يقسم على الأمور العظيمة بالمقسم به من مخلوقات عظيمة، فيقسم بعظيم على أمر عظيم. المقسم به هنا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. الذكر والأنثى ثلاث مقسمات بهم، على مقسم عليه مهم جدا وهو إن سعيكم لشتى، وبعدين طرح قضية السعي الشتى ده ببيان والتفصيل في بقية الآيات. زي ما قلنا أول مقسم عليه هنا هو والليل إذا يغشى، قضية الليل والنهار والشمس والقمر، ويعني بفضل الله عز وجل إحنا تطرقنا إليها في أكتر من موطن قبل كده من الصورة، بس برضو علشان بتتكرر يبقى لازم يتكرر الوقفة معها والفهم لها، والأهم من ده وده تكرار التأمل فيها. يعني إحنا عندنا مشكلة حقيقية في العالم اليوم اللي هي الاستغراق في المادية، فتجدي المساحة النفسية الفكرية للإنسان يتأمل يتدبر يعيش لحظات كده يعني استنارة فكرية وقلبية قليلة جدا من كتر رتم الحياة المادي السريع، وخصوصا بين قوسين اللي هي فيها طغيان للمتطلبات وقلة الإمكانيات، فتجد الإنسان عمال يجري يجري يجري يجري يجري. والحقيقة كان برضو على الجانب الآخر عشان نبقى أمناء، حتى اللي عنده إمكانيات كثيرة لكن قضية كيف ينفق هذه الإمكانيات، التطلع للمجتهيات، الاستغراق في الابديتنج، كل شوية يحصل ابديتنج أو تحديث للمتطلبات، ومتطلباتك دلوقتي مش زي متطلباتك من 5 سنين، وبعد 5 سنين هتبقى برضو أكثر اختلافا، مع أنه المفروض الإنسان في حياته يستطيع أن يعيش بصورة يعني أقرب إلى الثبات والهدوء، لكن الطرح الاستهلاكي اللي ينبني على قضية الشره الاستهلاكي والشرائي في المجتمعات المعاصرة بيستنزف طاقة البشر. يعني أنا بحس أنه لو الناس شوية هدت وبدأت يعني تلم رغباتها هتلاقي الدنيا زبطت كتير على كتير من الناس. فالشاهد انه المساحة التأملية او الفكرية بسبب الاوضاع المعاصرة يعني اضمحلت وضاقت جدا. لا، هو القرآن بيكرر الدعوة الى بص تأمل تفكر، استخدم عينيك وبص على الخلق من حواليك واستمتع بجودة خلق الله عز وجل الذي احسن كل شيء خلق. اسمع بودانك، اسمع بودانك كل الاصوات الجميلة الحلال وتأملها، شوف بعينيك، المس بإيديك، دوق بلسانك. لو أنت بدأت تستخدم حواسك في الاستدلال على عظمة الرب هيزداد إيمانك، وهيبقى إيمان محسوس مدرك بالحواس، مش مجرد كلام إنشا سمعته أو كلمتين حد قالهم لي، لا، مباشرة المعاني بالحواس بيعمل إيمان أعلى، زي ما قلنا قبل كده في الإيمان بوجود الرب بالدليل الحسي. الإيمان الحسي إيمان بتاعي أنا، مشاعري، أحاسيتي، أنا بجد مصدق. فأنا بقول علشان إحنا في الأجازة كمان وكتير من الطلبة والطالبات قاعدين وفاضيين، لازم يبقى لكم مساحة من التفكر، ما يبقاش كل المساحة مثلا فرجة أو لعب أو هزار أو لا، مساحة برضو من الانتفاع. مش بس الانتفاع يبقى أني ماسكة المصحف بقرأ أو أني بسمع درس لا، مساحة من الانتفاع التأملي التدبري برضو. يعني لو خرجتي بصيتي على بحر، بصي على البحر على سبيل سبحان الله، مش بس على سبيل مثلا الناس والعصا والمش عارفه، لا، خدي جنب كده حته نظيفه وبصي قولي سبحان الله، بصي على الشمس وهي بتشرق وقولي سبحان الله، بصي من اجمل اللحظات اللي ممكن تشوفيها في حياتك غروب الشمس وجماله، يعني وانت قاعده كده على اي فضاء مفتوح سواء بحر او افق زراعي او ما شابه، وتشوفي كده منظر الغروب، حاجه ايه من ايات الله عز وجل. هو ده من اهم المرادات اللي الله عز وجل بيلفت نظرنا إليها في القرآن عموما، بكثرة الإقسام بالمخلوقات العظيمة اللي احنا المفروض نبص عليها ونتأمل ونقول سبحان الله. فأول حاجة هنا والليل إذا يغشى، الليل معروف، الليل اللي هو اللي هو يعني متقاسم اليوم مع النهار، مع النهار في اليوم، اليوم عبارة عن ليل ونهار. بالنسبة لنا الليل في الشرع عندنا بيبتدي من المغرب مش من العشاء، لا من المغرب، وطبعا دي عليها أدلة بس احنا مش بصددها دلوقتي، يعني كنا في قصية. الليل بيبتدي من المغرب وبينتهي بالفجر، والنهار بيبتدي من الفجر وبينتهي بالمغرب. فالإنسان بيباشر ده وبيباشر ده. موقفي أنا في الاثنين إن أنا أتأمل، ربنا هنا بدأ بالليل ولم يبدأ بالنهار، يعني النهار جاي بعده، وده يمكن إحنا تطرقنا إليه في مواطن أخرى، وهو إنه الأصل الليل وليس الأصل النهار. يعني نجم الشمس بسبب الانفجار الذي خلقه الله عز وجل في هذا النجم، والشمس كوكب منفجر وفي تفاعلات هيدروجينية متصلة لحد ما يحصل بقى الدبليشن أو الانتهاء للمحصول أو الثروة الهيدروجينية اللي موجودة فيها، الله أعلم إمتى ولا إزاي. المهم إن هي نجم متولد، بيتولد إشعاع وحرارة ونور. إنما لو يعني عديتي برجلك كده برة المجموعة الشمسية ورحتي عند أي حتة تانية هتلاقي الفضاء كله سواد وظلمة. يعني الأصل في الفضاء الكوني أنه أسود مظلم، فالليل هو أصل الفضاء الموجود، إنما خلقت كائنات للإضاءة، فالمستحدث أو اللي طرى هو الشمس، النجوم الأخرى المضيئة. ولذلك البدء بالليل فيها إشعار بهذه القضية، أنه حتى احنا في لما تيجي تشوفي مثلا في الشرع، بمعزل عن العلم، في الشرع أنه اللي بيبتدي الأول، الليل ولا النهار؟ لا الليل، وده خطأ مشهور جدا وصدامي بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية، لأن الحضارة الغربية بتخلي الليل ورا النهار. يعني مثلا انت النهاردة الحد الساعة 5 العصر مثلا، الخمسة بقى بالليل بيعتبروا احنا في الناس العادية يقولك ايه وهنتقابل الساعة مثلا 11 بالليل. 11 بالليل دي تبع ايه؟ يقولك يوم الحد الساعة 11. يوم الحد الساعة 11 هو المفروض مش يوم، لانه يا يوم يا ليلة. فاحنا لما نقول يوم ليلة الحد يبقى لازم تبقى سبقاه. طبعا دي كانت بتحصل في الاشكاليات بقى لما ايه مثلا جداول مواعيد. المواعيد في الشرع عندنا الليلة بتاعت اليوم بتبقى قبله، انما عند غيرنا الليلة بتاعت اليوم بتبقى بعده. فلذلك احنا كمسلمين عندنا الليلة منضبطة على المعنى الكوني سبحان ربي العظيم، من عند الله عز وجل. فمفيش خطأ بشري أو لعب بشري، لا هي كده الأصل، أن الليلة قبل اليوم. ولذلك ليلة واحد رمضان بتيجي قبل يوم واحد رمضان، ليلة العيد بتيجي قبل يوم العيد، فالليل هو اللي بيجي الأول. ولذلك في الآية برضو الليل الأول، الترتيب الزماني، الترتيب الفلكي في الخلق، الترتيب التشريعي الليل الأول. الليل مهم جدا جدا، والحقيقة الليل هو الغنيمة الأصلية للمتعبدين، وده اللي حصل لها ضياع. يعني هو كانوا زمان لما تسمعي بقى قصص مثلا ربع العدوية ومش عارفة محمد بن واسع، صلة بن أشيم، كتير من اللي هم الطائفة المتعبدة، تجدي علاقتهم بالليل كلها استمتاع، لأنه خلاص الناس زمان الليل بيدخل كل واحد بيهبط في بيتهم بقى، لأنه لو معاه مصباح ولا معاه سراج هيبص تحت رجله وخلصت القصة. يمكن في الأيام القمرية ممكن يطولوا شوية، إنما في بقية الأيام خلاص الليل الناس بتكن كده. فيخلو كل إنسان بأهل بيته، بزوجته، بأولاده، حاجة ساعة ساعتين وخلصت القصة. بقية الليل كانوا بيقضوه خلوات بالله عز وجل. الواحد منهم يخلو يقيم الليل يقرأ القرآن. ويمكن في سورة المزمل لما ربنا قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، دعوة لقيام الليل، لدرجة إن القيام ليل، صح ولا إيه؟ ولا إحنا عندنا قيام نهار؟ لا، ما عندناش قيام نهار، هو قيام الليل. فالليل يساوي قيام، والقيام يساوي ليل. فالتربية على قيام الليل هي اللي بتجيب، وعلى قدر تعلق الإنسان بقيام الليل وتحريره لمعاني قيام الليل، على قدر ما قلبه بينضف، على قدر ما بيقصر، على قدر ما قلبه بيحس فيه بالتغير. اللهم ردنا إلى قيام الليل ردا جميلا يا رب العالمين، واشفينا جميعا شفاء لا يقدر سقما، اللهم آمين. ولذلك كان الناس بتوع زمان يقولوا إنهم الظالم عبادة، يعني وهي فيها معنى قريب للحقيقة، لأنه أنت لو هتملأ ليلك بالمعصية تبقى أنا محسن، بدل يعني لا بتعصي ولا ما بتعصيش تبقى صفر، أحسن ما تبقى عمال تاخد ذنوب على ذنوب على ذنوب على ذنوب، وربنا أعانك وضلم لك الكون. يعني فأنت ليه تنور لنفسك في المعصية، تنور لنفسك في السوء؟ اللهم ارزقنا. اللهم ارزقنا ان احنا نتعلم لا ثمر بعد العشاء الا لمصل او مسافر او ساعه يناجي الرجل فيها اهله او يتحدث الى اهله او كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمساله في التعبد على مقتضى فهم الليل دي حاجه مهمه شويه بالنسبه للمسلم، عارف الليل واهميته وخطورته وجماله وعلاقته بقيام الليل. المهم ان الله عز وجل يقسم بالليل وبيقسم بحته معينه برضه من الليل هنا، وهي قضيه انه يغشى. يغشى فيها معنى العلماء يعني تكلموا شوية، قالوا أن الليل يغشى النهار زي ما ربنا قالها في القرآن يطلبوا حتيتة، وإحنا يعني في المعنى الفلكي زي ما قلت قبل كده هذا مقبول، لأنه الليل مع دوران الأرض بيبتدي الليل يجي ياخد المظهر الأمامي للكرة الأرضية، فبتواجه الجزء المظلم من العالم فبتبقى ليل، واللي يطرأ أنه الشمس موجودة في حتة معينة فلما تلف تروح لها تبقى كده ظهر النهار. لكن أنا عايزة أقول أنه قضية الليل إذا يغشى أوسع من أنه بيغشى النهار أو يحول النهار إلى ليل، لأنه كلمة يغشى يعني التغشية يعني التغطية، يغشى الشيء يعني يغطيه يشمله يحتويه، ها يعني زي ما يقول لك واحد عنده غشاوه على عينه مثلا، عشان المعنى يبقى يعني ايه غشاوه على عينه؟ يعني عنده حاجه كده مظلمه على القرنيه بتاعته مخليه مش بيعرف يشوف، بغض النظر عن وصفها الطبي او كده، لكن بتبقى في غشاوه يعني مش منوره متغطيه. فالليل بيعمل العمل ده، بيغطي ايه؟ كتير من المفسرين حملوها بس على تغطية نور الشمس وبالتالي تغطية النهار، إنما الحقيقة هي أوسع وأعم من هذا. وأنا يحضرني هنا كلمة كل الستات العواجيز بتوع زمان ممكن يكونوا سمعوها، كان الناس بتوع زمان يقولك الليل ستوري، صح؟ الليل ستوري، ستوري يعني بيستر اللي بيحصل فيه. في قضية يجن ما فيه يعني يغطي ما فيه، ولذلك تجدي مثلا الناس بتوع زمان لو خايفين ان حد يشوف حاجتهم ينزلوها بالليل، يطلعوها بالليل، يشتروها بالليل، يخرجوا بالليل، يقولك اصل الليل بيستر. والمعنى ده حقيقي موجود من الآية هنا، يعني يغشى يعني يغطي. يغطي ايه؟ يغطي النور، يغطي الـ يعني ظهور الضياء اللي جاي من قبل الشمس، ماشي، لكن اكتر من كده بيغطي على كل حاجة، بيغطي على الانسان وما يخفيه. ولذلك تجدي في الليل مواطن الاسرار، اللي بيعمل فساد وبيستخبأ بيعمله بالليل عشان يستخبأ، واللي بيعمل طاعة وعايز يستخبأ بيعملها بالليل برضه عشان يستخبأ. يعني إذن الليل فرصة لأنك تغطي على مراداتك حيث لا يراها إلا الله عز وجل، فدي ظاهرة بتساعدك على أنك تخلص، لأنه في كتير من الناس بتسأل وتقول طب أنا عايز أبقى مخلص أعمل إيه؟ عليك بالليل، الليل هو سمت المخلصين، الليل هو طريق المخلصين. بس على الجانب الآخر ممكن يبقى طريق الفاسدين والفاسقين، وربنا قال من شر غاسق إذا وقب، يعني شغل الشريرين والشريرات بيبقى كتير برضو في الليل، فكأنه الليل ده بيغطي على ما أنت عليه، هو الملاية اللي بتتحط عليك، ها، تعمل لك فريزنج أو ثبتك على اللي أنت عليه. فاحرص دايما أنه الليل يبقى بالنسبة لك ثبات على الخير، ثبات على الطاعة. كنت زمان بقول الحديث اللي هو بتاع الملك اللي بيه، كل إنسان معه ملائكة، فمن ضمن الملائكة ملك يأمر العبد عند بداية اليوم وعند نهايته بهذا الأمر اللطيف جدا، يقول افتح بخير في أول اليوم، يقول له استفتح بالله كده وابتدي بالخير كده، مش أول حاجة تعملها ترقص أو تشغل اللي مش عارفة إيه، أو ابتدي بالخير كده. وبالليل برضو هو بيقفل الصفحة بتاع يقول له اختم بخير، اختم بخير، اختم بأذكار المساء، اختم بقصة من القرآن، اختم بشوية استغفار، علشان انت عارفة انت لو فتحت بخير وقفلت بخير ممكن الخير اللي في الطرفين دول يبقى شفاعة يمسح اللي في النص، والنص يا ما فيه برضو، ما هو بداية النهار ونهاية الليل، هي لو قلبناها من الجهة التانية بداية الليل ونهاية النهار. يعني انت لو الطرفين استطعت انك تنظفهم هيبقى في النص اقرب للانجبار وينجبر بإذن الله تعالى. علشان كده يمكن من اهم الاذكار ان المفروض الانسان يحرص عليها ويهتم بيها اذكار طرفي النهار. ما هم اذكار طرفي النهار تساوي اذكار تقفيلة النهار، ومن هنا ومن هنا تبقى كأنها بتودي على بداية الليل من هنا ومن هنا. يعني هم تعتبر كده في الجريزون، او يعني اللي هو الايه الحد الفاصل، ان كان انجاز لي ان اقول في الحد الفاصل كده، اذكار الصباح بعد الفجر مباشره، واذكار المساء قبل المغرب مباشره، او حوالين المغرب. المهم ان هي في هذه المرحله بتنظف البدايه والنهايه للطرفين، واللي في النص ان شاء الله ينجبر بكرم ربنا. لكن مبدا انه دايما خلي المتغطي تحته حلو، ما تخليش كل المتغطي تحته فساد وتحته شر وتحته سوء. ما تخليش الليل ابدا مرتع للمعاصي ومرتع للفجور، لا، حط فيه خير. وانا دايما اقول يعني ان لم تستطع ان تنقي كاملا فلا اقل من ان تبذل جهدا في التنقيه. فالله عز وجل يقول والليل اذا يغشى، يعني اذا يغطي كل حاجه، بقى زي ما قلت لك خير يغطي، شر يغطي، كله يغطي. ودي من ارادات الله عز وجل في يعني كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء رب، في إعانة الإنسان على مراداته. اللي عايز إخلاص أكتر ودين أكتر هينبسط قوي بالعبادة بالليل المستخبية البخشية دي، واللي عايز فساد أكتر وشر أكتر هيهيس برضو بالليل والفساد المخفي والشرور المخفية، لدرجة أنه أنت عارفة هما بيسموها نايت كلاب، كباريهات والمواطن الفسق والفجور باسمها كده، اسمها ما تنفعش دي كلاب، لا دي كلاب ما تمشيش، هي نايت كلاب يعني نوادي الليلية، هي عشان التغشية بتخليهم يفسدوا أكتر ويسيئوا أكتر وينتهكوا الحرمات أكتر. وبرضو لما كنا بنقولها في الدين اسمه قيام الليل، فاش قيام النهار، لا برضو هو قيام الليل، لأنه الليل هيخليك تخلص أكتر، تطول أكتر، تقرأ بتجويد أكتر، تنبسط وتبكي من خشية الله ومحدش بصص عليك أكتر وأكتر. يعني الليل موطن تستطيع أن تستمتع به بستوري، ها؟ ساتر. والنهار إذا تجلى، وده العكس بقى، ده اللي هيطرأ، أنه النهار يتجلى أي يظهر بوضوح وبضياء، ويتجلى بقى يظهر يعني يبان وينور كده. وده طبعا وإحنا بنشرح قبل كده في الشمس قلنا لما بفضل الله عز وجل يعني ربنا خلق الأرض أنها تدور فتذهب ناحية الشمس، فيتجلى في هذا الحيز من الأرض الإضاءة والإشراق والوضوح. وطبعا النهار برضو له ما فيه من نعم، النهار هو العيش، الكسب، الحياة، البيع، الشراء، الأسواق، الأعمال، المصالح، الدكاترة والكشف والتعليم والمدارس والوظائف وأكل العيش والحياة كلها الواضحة الجلية دي كلها النهار. ولذلك الإنسان يحرص على أنه يعني يغتنم نهاره، لأنه برضو الإشكالية أنه كتير من الناس أهل ضياع الليل هم أهل ضياع النهار، وأهل ضياع النهار هم أهل ضياع الليل. العاقل هو الذي يغتنم الليل والنهار ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأنه زي ما قلت قبل كده الليل والنهار هم عبارة عن إمتى، يعني أنا وإنتي كل واحد فينا عنده مثلا 2000 نهار 2000 ليل، يعني بضرب بالمثل كده، اللي هو احنا عندنا السنة فيها 365 ليل 365 نهار تقريبا كده، يعني معدل السنين كبيس. هذا الكم من الليل والنهار هو نصيبك، هو رزقك، هو الباقي لك. يعني انت ممكن الفلوس تروح وتيجي، الصحة تروح وتيجي تاني او ما تجيش، whatever، الاولاد يروحوا ويجوا، لكن العمر الشيء الوحيد اللي لو راح مش بيجي، وهتسأل عليه كله. يعني اول مسألة يسأل عليه الانسان عن عمري فيما افنى، وديت عمرك فين، كان معك كام يوم وكام ليلة، عملت فيهم ايه؟ لا شيء. طب ليه لا شيء؟ ما كنتش عارف؟ في صراحة احسن حاجة ما كنتش عارف. طب ما انت مسؤول، ما قلتش تعرف ليه؟ مش ربنا خلقك عشان تعرف؟ لا كنت عارف. طب عملت ايه بمعرفتك؟ ما عملتش حاجة. يبقى انت تستاهل بقى، انت جنيت على نفسك في الوقت اللي فيه ناس عمالة تدخل الفردوس الاعلى من الجنة وتهيس وتنبسط قصورها في الجنة وأنهار الجنة ونعيم الجنة وأنت ضيعت الليل والنهار في لا شيء. خدي بالك، لأنه إن الشباب والفراغ والجيدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ وده الكوكتيل اللي بيجيب كل أنواع الفساد، فراغ شباب جيدة. يعني إنسان عنده فراغ وعنده شباب ومع فلوس بيجد، يعني فيعمل إيه؟ بيعمل أي هبات، أي زفت، أي حاجة، اي حاجة تيجي في باله بيعملها وخلاص، فتعمل كمية فساد رهيب. انما يمكن لو هو عيان وتعبان مش هيعرف يعمل، لو وقته مشغول وعمال يذاكر ومن كورس لكورس مش هيلحق يعمل، او يمكن لو فقير بل فقر حشمة ما معوش فلوس يعطي ربنا وخلاص بقى وساكت وخلاص. انما الكوكتيل ده او التجمع ده بيعمل اشكاليات كبيرة جدا. المفروض الانسان يعرف، الواحد مننا يعرف ان رأس ماله هو ليله هو نهاره، وانا اللي هملي في رأس مالي ده القسط اللي هاخده من الطاعات. انا عايز اقولك بس انه الانسان اعمليها كده وقعدي مع نفسك وجلسي جلسة للحظة تأملي مثلا الاجازة بدأت من امتى، مثلا انت بلغتي 40 من امتى، انت جالك الحيض اصلا وبلغتي من امتى، هتكتشف ان في كمية سنين فاتت انت ما كنتيش متوقعة. يعني انا متهيألي ان انا لسه بلغة، تكتشف فجأة انه لا ده انت بلغة بقالك 9 سنين. ياه هما دول فاتوا فين انا مش عارفة. لا ده انت بلغة بقالك 30 سنة. 30 سنة؟ 30 سنة مكلفة. ايه ده راحوا فين؟ من الحاجات اللي بتصدم الانسان ضياع الليل والنهار في غير منفعه ولا في مصلحه، لانه هو راس مالك الاساسي اللي راح منك بقى اللي طب نعمل ايه؟ نلحق نتدارك في اللي باقي، نلحق نتدارك في اللي جاي، نلحق نتدارك. اما ربنا يقسم بالليل ويقسم بالنهار، بيقسم بالدهر، بيقسم بالايام، بيقسم بالزمن، علشان انت تعرف خطورة هذا الامر. وطبعا زي ما قلتلك جمع بينهم كمان، يعني الشمولية بقى، يعني كده الزمن على بعضه ليل ونهار. لكن طبعا في التفات لقضية التغشية اللي موجود في الليل والتجلية اللي موجودة في النهار، وطبعا خطورة التغشية بدي بها، لانه التجلية في العادة النهار يجلي ما اخفاه الليل، النهار يجلي ما اخفاه الليل. يعني في القصص انه كان في حلقة العلم بعد الفجر عند واحد من مشايخ الحديث، دخل الطلبة، فدخل واحد منهم وجهه مشرق جدا، قال له الامام: من قام الليل نضر الله وجهه. انت باين عليك ان انت كنت قائم الليل، ليه وشك باين عليك؟ يعني يجلي الله عز وجل في جلوتك اثر خلوتك. يعني الانسان ممكن يعمل العبادة بالليل ما حدش يعرف، لكن يسحب النهار يجد نفسه منشرح الصدر سعيد، يجد الناس من حواليه حباه هانئة مستقرة. كان الفضيل بن عياض يقول: إني لا أجد آثر طاعتي في خلق دابتي وامرأتي وولدي. يعني أنا أقيم الليل وأبقى كويس بالليل، أصحى من النوم ألاقي العيال مهديين ومراتي مهدية والدنيا ماشية كويسة والأمور ماشية كويسة. أنا بعمل المعاصي بالليل وبقفل على نفسي وأعمل المعاصي، أصحى ألاقيها ملطشة معايا في مراتي، ملطشة في عيالي، الواد اتكسر والبت اتعورت والدبة باظت ومش عارفة المحصول اتحرق. وفي اللي بيحصل الذنوب بقى بتطلع أثارها بالنهار. ولذلك دي من المعاني، فيه برضو يغشى يغطي والنهار يجلي يظهر بقى أثر ما، يعني ما حبرته وسودته، ولا أقصد السواد من اللون الأسود، إنما من تسويد الكتاب، لأنه كانوا زمان لما يكتبوا بالحبر، فلما يملي الصفحة يقول لك سودها، يعني ملاها بالحبر. فأنت بتسود صحيفتك بقطع النظر عن بتسودها بأعمال خير أو بأعمال شر، يعني ده مقتضى اللغة في كلمة تسود الصحيفة. يعني اللي مليت بيه صحيفتك، أخبار صحيفتك إيه، مليتها إيه بالليل، هيظهر عليك بالنهار، هيظهر عليك في السلاسة والسلامة والهدوء والنجاة والحماية والصيانة وانشراح الصدر ونشاط النفس، أو هيظهر بالأخرى مكلكعة ومكربسة وانت مخنوق ومتضايق وكل حاجة. وإحنا ربنا قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالفكرة نظفي الليل يجي النهار يجلي هذه النظافة، تقذري الليل يجي النهار يجلي هذه القذارة. المسألة دي أقسم الله عز وجل عليها: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وظهر وأظهر معه ما كان فيه. تجلى وظهر، وظهر للعيان النور الضياء الحركة الحياة كل شيء. يبقى ده اقسام بامرين عظيمين جدا، وهي من خلق الله عز وجل. زي ما قلت الاثنين من محلات التامل والتفكر والتدبر. يعني انت بتشوفي السماء بالليل لو ما فيش قمر، وكميه النجوم يعني ترصيص النجوم في السماء كده كانها يعني جليتر كده مبدور في السماء، كانها كريستال مبدور في السماء، حاجه كده يعني من الصور الجميله جدا اللي تشرح الصدر دي. وفي نفس الوقت لما تشوفي النهار والاضاءه والجمال والسحب اللي منوره بنور الشمس اللي فيها، كل دي ايات من ايات الله عز وجل المفروض يعني نعبد انفسنا وقلوبنا بالتامل فيها. وما خلق الذكر والانثى، احنا اتكلمنا عن معنى شبيه بيها في سوره الشمس قبل كده في قضيه وما. في علماء حملوها على ان ما بمعنى من، يعني ومن خلق الذكر والانثى، ويبقى هنا ما بمعنى من، ويبقى المراد هو الله عز وجل، وكانه هنا بيقسم بنفسه سبحانه وتعالى بفعل عظيم عمله الله عز وجل، ويعني سواه الله عز وجل، هو قضيه خلق الذكر والانثى. وما خلق الذكر والأنثى، أو العلماء قالوا أنه ما ممكن تكون ما مصدرية ويبقى تدل على المصدر من خلق، يعني وخلق الذكر والأنثى، يبقى إما أنها تكون ما بمعنى من وتدل على الخالق، أو ما بمعنى المصدرية وتبقى وخلق الذكر والأنثى. وسواء كان المقسم عليه خلق الذكر والأنثى أو المقسم المقسم به هنا، المقسم مش مقسم عليه هنا، المقسم به، سواء كان المقسم به هو خلق الذكر والأنثى أو المقسم به هو الله عز وجل خالق الذكر والأنثى، فيعني في كلا الحالتين بتدل على خطورة خلق الذكر والأنثى، لأنه لما الله عز وجل ينسب هذا العمل إلى نفسه دلالة على خطورة هذا العمل. والذي خلق الذكر والأنثى، يبقى هذا الأمر خطير جدا لدرجة أنه الله عز وجل يقسم على هذا العمل الذي عمله سبحانه وتعالى، لو حملناه على ما بمعنى من، ولو حملناه على ما المصدرية يبقى وخلق الذكر والأنثى، ويبقى ده واضح الدلالة في أهمية قضية خلق الذكر والأنثى. خلق الذكر والأنثى آية من آيات الله عز وجل، آية محتاجة توقف وتأمل وتدبر. من العجائب أنه لو حد مثلا بيدرس في الإمبريولوجي أو العلوم الأجنة وكده، تكتشفي أنه الذكر والأنثى من نفس الأوريجن أو المنشأ، نفس المنشأ، يعني هما نفس المنشأ، هو بيبقى حيوان منوي وبويضة، والاتنين بيلتقوا ويبتدوا يعملوا خلية واحدة، الخلية دي تبتدي تتكاثر واحدة اتنين اربعة اربعة تمانية ستاشر وهكذا، لحد ما تبقى يتكون جنين، يحصل ريفورميشن للجنين او ديفرانشيشن للسيلز بتاعته، اللي هو يعني إعادة تخليق أو ديفرانشيشن، اللي هو إيه، تمايز في الخلايا على وجه كل حاجة تطلع حاجة غير التانية. يعني شوية الخلايا دول يعملوا مناخير، وشوية الخلايا دول يعملوا بق، شوية الخلايا دول يعملوا ودن، ما ينفعش بتوع المناخير يروحوا مكان الودن، ولا بتوع الودن يروحوا مكان المناخير، كل واحد يرزم مكانه. ما ينفعش المناخير تطول شوية تروح نازلة للدقن وتغطي على البق، وتقول للخلايا البق خليكم انتوا في جنب بس انا جدعة ونشطة، ما ينفعش، كل واحد يلزم حدوده. لحد هنا خلايا المناخير تقف، بعد منها خلايا البق تشتغل، بعد منها خلايا الدقن تشتغل عشان يطلع الانسان في احسن صورة. فقضية الخلق آية من آيات الله عز وجل، وهم من السيم أورج، يعني من نفس المصدر أو المنشأ، فتبقى التمايزية عجيبة، يعني لما تبقى الحاجة من نفس الحاجة وبعدين تعمل منها كائن منفصل ومختلف تماما عن الكائن الثاني، يعني سبحان الله إزاي الكون كده. برضو مش عايز أقول تماما يعني المغايرة، لا، لأنه الجنس البشري الخطوط العريضة فيه واحدة، لكن فيه تمايزية بينية جوه الجنس البشري. أنا يهمني علشان الزمان العجيب اللي احنا فيه ده، انه بأدلة القرآن لا يوجد في الشرع الا اتنين جنس اسمه الذكر والأنثى، الذكر اللي هو الذكورة والأنثى اللي هو الإناث، ودي ملهاش علاقة خط بالرجولة، لأن الرجولة صفة احترامية، صفة رقي، ومش كل ذكر راجل ولا كل أنثى مش راجل، لا خالص، الرجولة صفة فيها القوة، فيها الشجاعة، فيها الإرادة، فيها الصبر، فيها الجلد، زي ما كنت شرحتها قبل كده في دورة مكالم الأخلاق، أنه كم من أنثى هي راجل حقيقي يعني. لكن على مستوى الجنس والتمايز الجنسي احنا ما عندناش الا جنسين، اتنين ما لهمش تالت، جنس اسمه الذكور وجنس اسمه الإناث. الديفرنشيشن ده او التمايز ده هو بين الجنسين بدلالة الخلق. الآية دي الوحيدة تهدم كل القضايا العك العبس اللي موجودة في زماننا دلوقتي. هو مين اللي بيصنع الجنس؟ مش our choice، عشان زي طالعين في كندا وفي بريطانيا وفي أمريكا وفي دول كتيرة جدا بدعوة انه ادي لكل واحد يختار الجنس اللي هو عايزه. وانا مش عارفة الدعوة الغريبة دي اللي هي ما طلعتش الا يمكن من سنتين ثلاثة، وازاي تبقى compulsory للدرجة دي؟ ازاي تبقى يعني obligatory، يعني عارفة يعني الزامية؟ يعني دلوقتي في دول بتعاقب اللي يقول للحد انت مثلا بنت وهو مش عايز يبقى بنت، وكل مظاهر العجيبة ان كل مظاهر الأنوثة تبقى فيها يعني، والتاني كل مظاهر الذكورة تبقى فيها يعني، مش حتى عمل اللي هو ترانسكشن او غير السكس مثلا، مش مثلا قطعوا اعضاء معينة واضافوا اعضاء معينة ولعبوا في الكونفيديوريشن الخارجي بتاعهم، اهو ما بص اقول ده باين عليه راجل وهو يطلع ست، لا ده هو راجل بشنبات وما عندوش اي حاجة، لا عنده ثدي ولا عنده مهبل ولا عنده اي داهية انثوية، وبعدين يقولك انا مقتنع ان انا ست. وبعدين يجي العالم المتخلف، يعني دي اقل كلمة اقولها عليه، يقولك لازم تعاملوا لانه ست. ازاي يا جدع انت؟ ده من 20 سنة كنا بنوديه مصحة نفسية او مستشفى مجانين. حضرتك لو هو تعبان نفسيا وغير راضي عن جنسه يروح مصحة نفسية، لو هو مقتنع ذهنيا لازم يروح مستشفى مجانين. ازاي الكلام من انت؟ دلوقتي انت من 3 سنين بس عايز تقنعني ان من حقه كسر حقه. انا مش عايزة أتعصب عشان، لكن الموضوع ده على فكرة بيمرر بأجندة أنا بعتبرها أجندة خفية بصراحة، لأنه كمية قهر، كمية إلزام، كمية إصراع بصورة غريبة جدا. طبعا المجتمعات الإسلامية والعربية فيها درجة مقاومة، بس مش معنى ذلك إنها مش هتنهار. ما إحنا كنا بنعول في فترات سابقة على إن المجتمعات الإسلامية والعربية والأخلاقيات بتاعتها لن تنهار أمام الدش أو أمام النت، انهارت واللي كان. فلو ما استطعناش إن إحنا نركز ونحذر ونبين ونفهم ونوضح ونتكلم بصراحة، هي قضية عالمية ونحن لست بمعزل عن العالم، ما تقوليش مش عندنا، هي دلوقتي عندنا تحت الرماد، لكن في لحظة مفاجئة هتلاقيها طلعوها للعلن وألزموا زي ما عملوها برة دلوقتي، زي ما برة دلوقتي إلزامي قهري. أنا سمع امبارح فيديو لنائب برلمان كندي أو بريطاني مش متذكرة، وهو عمال يزعق فيهم يقولهم يعني إيه أنا ابني يروح المدرسة 6 سنين أو 7 سنين المدرسين يعرضوا عليه أنه يختار جنسه، والمدرسة تقر انه هو لو حب يتخذ اجراء في تغيير الجندر بتاعه او السكس بتاعه يسمحوا له بهذا بدون اعلامي. يعني كيف يكون انسان طفل صغير غير مسموح له بالسواق، غير مسموح له بالانتخابات، غير مسموح له بالبيع والشراء، غير مسموح له باي حاجة، ويسمح له في العرف الدولي العالمي الان انه يغير جنسه؟ في حاجة غلط، في جريمة في تبيت للإنسانية بليل، والله ما بهزر. موضوع ده بيخنوني جدا جدا علشان كثرة الدندنة حوله والترك عليه، والترك بقى بأسلوب قمة في السخافة، يعني شوية إعذار شوية غلابة شوية نفسيات شوية أونطة. الملف ده كله ملف منتهي في الإسلام، احنا كمسلمين الملف ده غير قابل للنقاش، غير قابل للسجال، غير قابل للبحث. احنا كمسلمين ما عندناش الا جنسين، 2 ما لهمش تالت، الذكر والانثى. كل واحد له فيسيولوجيكال او اوصاف بدنيه مختلفه، وربنا اقرها قال وليس الذكر كالانثى. اهو الراجل غير الست، بلاش الراجل، الذكر غير الانثى، عشان ده اللفظ القرآني. ذكر يعني اعضاء شكلها كذا، حاجات شكلها كذا، هرمونات شكلها كذا، مش مش مش مش بس الاعضاء، لا مش اعضاء الجنسيه بس، لا انت بتلاقي توزيع الشعر مختلف، درجه الصوت مختلفه، القوه البدنيه مختلفه، العضليه مختلفه. شفتوا النقطه اللي طالعه دلوقتي؟ كل الرياضي يفشل في المجال الرياضي الانثوي الذكوري عشان القوه البنائيه العضليه عند الذكور عاليه، كل ما يفشل يروح عامل ترانس جندر ويروح يلعب مع الستات يكسبهم كلهم. انتوا سمعتوا دي كانت فضيحة كبيرة في بطولة من بطولات امريكا، انه كل المراكز الاولى خدها رجالة متحولين لستات، خدوها من الستات. طب ايه المسخره اللي احنا فيها دي؟ هو طبعا ما اسهل يطول شعره ويروح عامله، ومش شرط ابدا يعملوا عمليات. يعني كان زمان علشان يبقى ترانس جندر لازم يعمل عمليات وتغيير وشيل وحط وكلام من دلوقتي، ولا يلزمه خالص، مجرد انه يربي شعرتين او حتى من غير ما يربيهم يقول انا مقتنع ان انا ست، يقولوا له خلاص انت ست. حاجه مسخره يعني، يعني حاجه فوق المسخره بصراحه يعني. وانا بقول هو والله لازم نعرف ديننا ونلتزم ديننا في هذا الامر. احنا كمسلمين لا يوجد الا جنسين، اللي معترض على هذه المساله يروح مصحه نفسيه يروح مستشفى عقليه. ربنا هو اللي خالق. وهنا اللافت انه ربنا قال وما خلق الذكر والانثى، قضيه خلق مطلق ليس فيها لا تربيه ولا تعويد ولا بنيان نفسي ولا الاونطه اللي بيقولوها دي، خلق محض. اللي خلق النبات نبات والحيوان حيوان هو اللي خلق الذكر ذكر والانثى انثى. حاجه غريبه جدا، هتحول القرد الى شجره ولا الشجره القرد؟ ما تعرفش، مش من صلاحياتك حضرتك، ده خلق اوجده الخالق على النحو الذي اراد. احنا ما نقدرش نلعب. ولذلك انت بتشوفي يعني، انا شفت امبارح حد مثلا حاول يحول نفسه لفيميل، ولد حاول يعمل نفسه ست، عمل ايه بقى؟ عمل كل اللي قدر عليه، زرع مش عارفه ايه ولزق مش عارفه ايه وعمل فينو كيلو ايه، لدرجه ان هو قرر انه يلعب كمان في الاعضاء الخاصه بيه، فشال اللي شاله وعمل مهبل. يعني الفيديو كان بكاء وعويل من شدة الألام اللي بيحصلها بسبب زراعة أعضاء ليست منه، الريجكشن اللي بيحصل في البدن، التغيير في الـ في الـ في الـ في النورمال فيسيولوجي. ربنا خلقه حاجة وهو بيلعب بيجيب حاجة تانية الجسم رافضها، مش مخلوق ليها. ايه الحكمة من هذا العك؟ انا مش فاهم ايه الحكمة من هذا العبث، غير إلهاء الجنس البشري فيما لا طائل منه. يا سيدي حولنا نص الستات لرجال ونص الرجال لستات، وفي الآخر برضو بقى عندنا ستات ورجال، انت عبيط ولا إيه؟ يعني مهما نحول لن يكون هناك إلا يا ستات يا رجال. ده من الغرائب إن هو يقولك إيه، ذكر أو أنثى أو لم أحدد بعد. دي كانت طالعة في استيميشن في بعض المواقع اللي بتدعم هذه القضية، يعني يديك الاوبشن ان انت تختار، يعني لما بيديك زي في البطاقة كده وانت هتعمل اختيارات تكتب ذكر انثى لم احدد بعد، لم احدد يدي الدهية. الله المستعان. يا جماعة دي قضية عقدية ايمانية اسلامية، احنا كمسلمين يجب علينا، يجب مش اختياري هي، يجب علينا بدلالة القرآن والسنة رقم واحد ان نعتقد انه لا جنس الا الذكر والانثى. ليه؟ اللي خالق هو اللي قال كده. هو انا كنت هناك وهم بيتخلقوا ولا ايه؟ انا مالي، اللي خلقهم قال لي خلق الذكر والانثى بس. المخنث على فكره في الشرع، عشان بس هم دايما بيحتجوا على اللعب بتاعهم بالمخنث، المخنث ده ملكوش دعوه بيه، لانه المخنث ده عباره عن ديفيشن من النورمال، او يعني عباره عن اعجاز تكويني لاثبات العظمه في التكوين الاصلي. يعني اما تشوفي واحد مثلا عنده 6 صوابع، السابع الزياده ده بنسميه خلل تكويني، حاجه في التكوين كده. فبنعمل ايه؟ بنظبطه على النموذج الاصلي الصح اللي هو 5 صوابع بس. ده بيخلينا نقول سبحان الله على عظمه خلق الانسان ب5 صوابع، بتشوف جمال الخلق. فلما يكون في مخنث، المخنث ده بيقول الى 1 6 على فكره. يعني المخنث ده لما بنعمل له مثلا كروموزوم الاسي، او نفحص الكروموزومز اللي هي ايه اسمها، ايه كروموزومز، جينات اسمها كروموزومات، الكروموزومات بتاعته. يعني لما بتتعمل خريطة كروموزومية له بيبان هو راجل ولا ست، مفيش غير كده، في واي ولا مفيش واي، فمفيش فيها هزار، مفيش فيها لعب. ولذلك بيقول إلى، يعني هاب انه انسان عنده اللي هو الاعضاء الثنائيه مثلا دي، اللي هو زي ما قلت لكم خلل تكويني، لقينا عنده اعضاء انثويه واعضاء ذكوريه، بنعمل ايه؟ لازم يقول لي الى احد الامرين، ما بنسيبوش بالاثنين، بنعمل له كروموزوم الاساسي، بنطمن على الكروموزومات بتاعته ونشوف الكروموزومات ايه علشان نحافظ على البنيان المطابق للكروموزومات. كروموزومات بتقول بنت خلاص هنشيل لو في اي حاجه لها اشكاليه ذكوريه، الكروموزومات بتقول راجل هنشيل لو في اي حاجه لها اشكاليه انثويه. لكن ما ينفعش الا واحد من الاثنين دول، ما فيش حاجه غير كده حضرتك. الشرع بيقول لنا كده، والشرع ده برضو اللي قال لنا ان ربنا ما خلقش الا ذكر وانثى، هو برضو اللي بيقول لنا انه ليس الذكر كالانثى. تقولي لا ثانيه واحده بقى، انت كده هتبقي عدوه للنساء، ويعني ايه ليس الذكر كالانثى؟ طب ثانيه واحده، انت ليه بتعتبري ان انا لما اقول ليس الذكر كالانثى بقى عادي النساء؟ ده من الدنيا اللي انت حاساها تجاه الانثويه يعني ولا ايه؟ انا طب ما ممكن الرجاله يقولوا انتوا بتستحقرونا ولا ايه؟ ازاي احنا مش زي الستات؟ من حقنا ان احنا نتطاول نبقى زي الستات. حاجه غريبه جدا والله. هي في الشرع ما فيش فيها دنيه لاحد الجنسين، هي في الشرع تنوع للتكامل وليس تنوع للصراع. ربنا خلق ذكر وانثى يعني زي عارفه لما تجيبي قفل ومفتاح كده، لا مبنيه على المطابقه، عشان عارفه الفسيفساء الصوره اللي مقسومه اتنين، عارفه لما الناس بتجيب قلب سلسله بحبك وقوي ومعمول بشرشر كده يعشق في بعضه، اما يعشق في بعضه تكتمر الصور بحبك قوي، لما تفصليهم تلاقي نص كلمه ونص كلمه. هي كده الذكر والانثى مختلفين، بس الاختلاف ده يخليهم يعشقوا في بعض تكتمل الصوره. فلما ربنا بيقول وليس الذكر كالانثى، علشان ده له زجزاج وده له زجزاج تاني، مش معناها ان ده وحش وده حلو، او ده حلو وده وحش، لا، ده معناها انه ده له وظيفه وده له وظيفه، ده له خلقه وده له خلقه، ده له مهمه وده له مهمه، ده له اداء وده له اداء. اما نلزقهم في بعض يكتملوا تطلع صوره حلوه، انما لو واحد منهم يتفقلس ويعمل نفسه التاني تلاقي الصوره مشوهه، مش راضيه تقفل ولا تعشى، ايا كان بقى الواحد منهم اللي هيتفقلس. يعني دلوقتي معظم الستات هي اللي عايزه تقلب نفسها ند للراجل. توقعني بعد 20 سنه مع انتشار ظاهره حقوق النساء، هنلاقي الراجل بيطالب بانه انا عايزه ابقى ست، نريد عوده حقوق الرجال، وهكذا بقى. ونفضل نلعب مش عارفه بيقولوا عليها ايه بقى، استغمايه ولا حوريني يا كيكا، والعالم يدور في فلك. طب خلينا ذا ايرا اوف ذا فيميلز وذا ايرا اوف ميلز، يعني عصور الذكور وعصور الاناث. طب هو ربنا خلقنا عشان نقعد نتخانق ونزق من بعضنا من على الكرسي وانت تزقني وانا ازقك؟ لا خالص، ربنا خلقنا عشان نقعد جنب بعض ونمسك بيد بعض نكمل الصوره، يبقى في بنيان اسري متماسك لن تجدي قط من المنظومه الاسلاميه. والانسان والله بيعز عليه تسرب المفاهيم الغربيه اللي هي فيها كل القضايا الاشكاليه دي، سواء الاشكاليه النفسيه من الذكر تجاه الانثى، او من الانثى تجاه الذكر، او ازدراء الانثى للذكر وازدراء الذكر للانثى، العلاقات العدائيه بين طرفي المجتمع ما تلاقيهاش خالص في الاسلام. الاسلام ما بيجيبش كده خالص، مع ان الاسلام بيؤصل انه خلق الذكر غير خلق الانثى، وانه في فرق وليس الذكر كالانثى، الا انه الاسلام بيعطي لكل واحد حقوق وقصادها واجبات، والتاني له حقوق وقصادها واجبات. يعني ما فيش واحد هو ابن البطه البيضه اللي بياخد حقوق بس، والتاني ابن البطه السوداء اللي بيأدي واجبات بس، خالص. على قدر ابتعادنا عن الاسلام على قدر فساد المنظومه. يعني احنا كل ما نبعد عن الاسلام كل ما المنظومة تبوظ، بسبب ان احنا بعدنا عن الاسلام ومشينا زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم، لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع وزراعا بزراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فاحنا الطرح اللي ماشي بنفس الطريقه في قضيه الاظهار العدائيه بين الذكر والانثى، وانا بعتبر دي حاله من الغباء المستميت في يعني التماهي في محاكاه العدو الكافر الغربي اللي يعني يتعارض مع الاسلام. انا كمسلمه ليس عندي اشكاليه، ينبغي ان يكون ليس عندي اشكاليه مع الجنس الاخر خالص، هو خلق وانا خلق، هو مهمة وأنا مهمة. تقولي بس ثانية واحدة يا دكتور، هم بيزدرون. طيب ده سلوك إنساني مشين بقطع النظر بقى عن الدين، يعني الدين ما بيقولش كده، إنما هذا الرجل الذي يزدر المرأة هو إنسان يفعل سلوك مشين. المرأة اللي مثلا بتتكبر على الرجل بأنوثتها مثلا، هذا برضو سلوك إنساني مشين، يشين في فعلها هي، لكن هل في هذه الأشياء ما ينتقص من الدين؟ يعني هل أنا كمسلمة معوزة إلى الفيمينيزم أو الماسكولينيزم أو القضايا النسوية أو القضايا الذكورية أو استشعار العدائية بين الذكور والنساء خالص؟ لو أنا مسلمة بجد تقولي بس اللي انت بتقوليه ده طرح خيال، ماشي. طب خليني اعترف لك بقى أنه فعلا ممكن يكون خيالي، بس أنا ما زلت وسأظل حتى أموت أقول هو ده التجديد في الدين، أن تعيش غريبا بين الفسدة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، ما احنا بنقول غرباء في الصلاة وفي الصيام وفي غض البصر وفي الحجاب، وغرباء في العقلية برضو. انت بتطرحي طرح المجتمع مش عايز، المجتمع عايز العدائية وتزكيتها بقطع النظر عن مقلدين أغبياء أو أصحاب أجندات خفية مأجورين مدفوع لهم من بدري. يعني أنا بشوف مثلا بعض الأشخاص اللي بيتكلموا في وسائل الإعلام بتحمية وتزكية نار العداوة بين الذكر والأنثى على المستوى الشخصي، لما تتابعي مثلا أو تجيلك أخبار ليهم على المستوى الشخصي تلاقيهم ناس عاديين. يعني انت قاعده تقولي لي انا فيمينيزم فيمينيزم، طب بتتجوزي ليه فيمينيزم؟ ومش اتجوزتي واحد، ده واحد واثنين وثلاثة، وكل ما واحد يطلقك تدوري على واحد تاني. طب ما تكتفي بنفسك بقى، انت مش ام الفيمينيزم؟ مش انت عدوه الماسكولينيزم؟ ولا هو شغل الشاشات حاجه عشان مدفوعه الاجر، وبعدين على مستوى الحياه الشخصيه الكلام حاجه تانية خالص. الاسلام ما عندوش هذه الشيزوفرينيا او بين قوسين هذا النفاق، لا الاسلام صريح بيحب لان الاسلام لا يحابي. الإسلام إحنا كلنا بالنسبة لله عز وجل خلق الله، ها عيال الله، خلقنا يتولانا، ها مش ربنا ما بيكرهش الستات ولا بيكره الرجال سبحانه وتعالى، ولا بيحب الستات ولا بيحب الرجال سبحانه وتعالى. أمال كله خلقه، أمال اشمعنى الستات ستات والرجال رجال؟ عشان تقام الوظائف. طب خلي العالم كله رجال، افترضي كده ان احنا العالم كله ما عادش ستات، هنقضي على هذا الجنس، مش عايزينه الجنس اللي احنا منتقصينه ده، نقضي عليه، خلي العالم كله رجال، والحياه مش هتمشي. بعد كام سنه هينقرضوا، الحياه مش هتقوم ابدا اصلا. طب خلي العالم كله ستات زي ما بيعملوا، يعملوا افلام الايه جزيره كلها ستات، الايه مش عارفه مستعمره كلها ستات، عشان يعني بدأ. طب خلي العالم كله ستات برضه هينقرض حضرتك، برضه المهام مش هتقد حضرتك. عشان تعرفي ليه ربنا خلق ذكر وانثى، عشان زي ما قلت لك التكامليه في الحياه، التكامليه دي لا تساوي ان انا مثلك ومثلي، لا خالص، التكامليه دي تساوي درجه من الاختلاف والمغايره، لكن لما نتحط مع بعض بنعشق، بنكمل بعضينا، بنتمم بعضينا. انا بتولى كذا وانت بتتولى كذا، وانا بعمل كذا وانت بتعمل كذا. اللي بيفهم الثقافه دي في في في قضيه التعامل بين الذكر والانثى على مقتضى الشرع بيعيش حياه امنه، بمعزل عن حروب الذكوريه والنسويه والافلام اللي هي الافلام المغلوطه. يعني انا بصراحه الموضوع ده بالذات بيثير حفظتي جدا جدا جدا، اللي هو استدعاء حرب ليس لها اصل في الشرع، استحداث حرب واستحداث خلل ليس له وجود في الدين اصلا. معلش انا طولت في الموضوع، بس انا واثقه ان اي حد فيكم متابع شويه على اليوتيوب، متابع شويه على الفيسبوك، متابع شويه على تويتر، متابع شويه على اي منصات عالميه بتذكر يعني حتى مش بس التصور الاخبار السياسيه والحروب والكلام من ده، لا تصور القضايا الانسانيه او القضايا الحياتيه اللي موجوده في شتى المجتمعات، يجد الطرح الشرير جدا في هذا الاتجاه، طرح شرير جدا في اتجاه التلاعب بالعقلية الإنسانية في هذه القضية اللي هي من أخطر القضايا. لازم أبقى عارفة أنه وليس الذكر كالأنثى، لازم أبقى مؤمنة بدي، وليس الذكر كالأنثى. هل بقى وليس الذكر كالأنثى دي تشمل أنه هو يخش الجنة وأنا أخش النار، أنه هو رضي الله عنه وأنا لعناني الله عز وجل؟ لا خالص، أمال لا، في حيز العبادة ربنا قال انه ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن، سوى بينهم هما الاثنين في الحته دي، خلاهم زي بعض، اللي يعمل طاعه ذكر او انثى ياخد اجره، واللي يعمل معصيه ذكر او انثى ياخد وزره، مفيش فرق. الصلاه من الست زي الصلاه من الراجل، دي واجبه عليها ودي واجبه عليه، ها وهكذا. يعني في عموم اجماليات الشرع خلاص الذكر زي الانثى في الحته دي، انما في المهام الفسيولوجيه وفي اداره الحياه المعيشيه و و و والتكامليه في اداء المهام، بحيث ان الحياه على ظهر الكره الارضيه تستمر وتبقى وتبقى امنه وساكنه ومطمئنه وليست حروب عدائيه متصله. يعني شوفي كتير من البيوتات في هذا الزمان تشهد حروب مستعره. عارفه انت لو رجعتي 60 سنه ورا، 60 سنه بس، مش هقول اكتر، 60 سنة أو 70 سنة ورا، هتجد كثير من الأسر مستقيمة جدا، هانئة جدا، مستقرة جدا، كل يؤدي وظيفته في الإطار الذي حدده لو الشرع بكل طمأنينة وبكل هدوء. الست ست والراجل راجل، والمهمة بتاعت الست بتعملها بتولد وتخلف وترضع وتربي، والراجل يشتغل ويجيب فلوس ويراعي البيت ويشيل الحاجات التقيلة وينظف، وخلينا أقول ويجاهد في سبيل الله عز وجل، لأنه قناعت أن دي أهم صفة فاصلة بين الرجل والمرأة، أن الرجل يتوجب عليه الجهاد أما المرأة فيتوجب عليها الحج والعمر. فالشاهد يعني أنه الانتماء إلى الإسلام بيسهل على الإنسان كثير من المنازعات وكثير من النقاشات وكثير من الإشكاليات، ونحتاج أن احنا نؤصلها في نفوسنا أولا. يعني في حاجات الشرع أذن لي أن أنا أعملها زي، وأذن له أن يعملها زي، يعني أنا كستة مثلا لو اتعلمت الشرع أذن لي بهذا، طب لو اشتغلت الشرع أذن لي بهذا بالضبط الشرعي عادي خالص، طب هو كراجل لو حب يطبخ الشرع يأذن له بهذا، طب حب يعتمر ويحج عادي الشرع يأذن له بهذا برضه، ها طب حب يغسل وينشر الغسيل عادي الشرع يأذن له بهذا. يبقى في مساحات مشتركه يسعنا ان احنا كلنا نعملها، انما في حاجات الشرع لم يأذن بها اختارها ان انا اقلب راجل، ها او يعني ان الست الانثى تقلب ذكر وان الذكر يقلب انثى، ليه؟ واللي خلق الذكر ذكر وخلق الانثى انثى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله متلبسا علينا فنضل. اللهم احفظنا وأبناءنا وبناتنا وأحبابنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذه الفتن تعصف بالعقليات، تعصف بالقلوب وبالعقليات في هذا الزمان. فقط إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. البداية تبدأ من إني كمسلمة أسلمت لله رب العالمين، مش أسلمت لزوجي أو أسلمت لأبويا أو أسلمت لأخويا اللي هو بين قوسين الذكر، يعني عشان هي بتبقى هي الإشكالية كده. لا، أنا أسلمت لرب العالمين لما قال لي ده ذكر وقال لي أنت أنثى، أنا أسلمت لرب العالمين، مش لحد، مش لبشر ولا المخلوق، أنا فقط أسلمت واستسلمت لتقدير رب العالمين، وراضية تماما عن تقدير الله عز وجل فيه، هو اللي اختارني يبقى أنثى، أو اختار فلان يبقى ذكر، أو اختار فلان التاني يبقى ذكر تاني ودي تبقى أنثى تانية وهكذا. رضيت بالله ربا، وهذا من أثر الربوبية على فكرة، يعني أن خلقك ذكر وأنه يخلق ذكر ويخلقك أنثى دي ربوبية محضة، وأنا اللي عملتها، وزيك أنا مش هأسأل يعني هل ربنا يعذبني عشان أنا أنثى أو هيعذبه عشان هو ذكر؟ لا خالص، لن تسأل عن كونك أنثى ولا ذكر، إنما هتسأل عملت إيه بأنوثتك، وهيسأل عمل إيه بذكورته اللي ربنا ادهوله بس. فالإنسان بيسأل زي ما كنا بنقول في التصير والتخيير، والمصير ولا مخير، مصير فيما ليس له فيه اختيار، مخير فيما له فيه اختيار وفعل هيسأل عنه بقى. فالقضية محتاجة قسط كبير من الإيمان، قسط كبير من الرضا بالله عز وجل، قسط كبير من الإسلام الحقيقي والاستسلام الحقيقي لله عز وجل، وليس الإسلام أو الاستسلام للقوى العالمية الغربية المحرفة للنفوس البشرية السوية. اللهم قنا شر الفتن، اللهم قنا شر مقرهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، واحفظ على الأمة المسلمة دينها وعقيدتها وأخلاقها. اللهم أمين. اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين جميعا، احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. أنا بعتذر عن طلف الموضوع، بس والله أصل الموضوع له شجون ومنتشر بصورة يعني محتاجة وقفة فعلا، فأنا يعني حبيت أني أقف هذه الوقفة شوية علشان نحط النقط على الحروف. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.